بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرنا بالأمس بعض الفصول في هذا الكتاب المفيد وهو علام السنة المنشورة. من جملة ما قرأناه حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر، وهو ضعيف، يعني الراجح فيه الإرسال بهذا التمام والكمال، وإنما الثابت منه ما رواه البخاري: ولكل أمة إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وإلا فالراجح فيه الإرسال بتمامه، الراجح فيه الإرسال. ثم أخذنا هذا الفصل المتعلق بمدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالخلافة هنا أي خلافة النبوة، المقصود بالخلافة هنا خلافة النبوة. ومعاوية ومن جاء بعده رضي الله تعالى عنه، وإن قيل لهم خلفاء فإنهم ساروا على طريقة الملوك، وهو أفضل ملوك الإسلام. لكن المراد بالخلافة في هذا الحديث هو خلافة النبوة. ثم أيضا أخذنا هذا الفصل ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة. قرأنا حديث سمرة بن جندب قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ عراقيها بكسر العين وفتح القاف، عراقيها، وهما خشبتان توضعان على فم الدلو مختلفتان يحملان الدلو، فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، يعني ارتوى، ثم جاء عثمان فانتشطت منه، يعني سلبت ونزعت منه حتى ذهب بعض ما فيها أو كله، بعض ما فيها بدليل وانتضح عليه منها شيء، يعني شيء ذهب وشيء بقي. لكن هذا الحديث ضعيف. قال رحمه الله، أين القراءة اليوم؟ ما الدليل على خلافة الثلاثة؟ قال رحمه الله: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ قال في الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. نعم، حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، يعني كأنه ألزق وألصق بعضا ببعض. الحديث الأول هو ضعيف، هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وهو ضعيف. والحديث الأول فيه أرجحية أبي بكر على عمر، فكما تقدم أن أبا بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يأتي بعده عمر، ثم بعدهما عثمان، وهذا الذي عليه إجماع أهل السنة. قال رحمه الله: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ قال في الجواب: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وهذا أيضا يعني فيه الدلالة على فضل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وسيأتي ما يتعلق بالخلافة في الذي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني على قليب عليها دل فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذ ابن أبي قحافة وهو أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. وقال في عمر: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. ليس فيه تفضيل عمر على أبي بكر، وإنما المقصود أن أبا بكر قصرت مدة خلافته في سنتين، ثم انشغل رضي الله عنه بقتال أهل الردة فقلت الفتوحات، وهذا شيء لا يلام عليه، وإلا فقد كان في المحل الأعلى من الإيمان والعلم والنصرة والصحبة والبذل وغير ذلك. فقوله فنزع وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعف، هكذا فسروا أهل العلم بأنها قد قصرت مدة خلافته وانشغل بحروب أهل الردة، وكانت الفتوحات يسيرة في زمنه رضي الله عنه. وأما في زمن عمر فقد عظمت الفتوحات، وهي سبب الاختلاف والفرقة في الغالب. كثرة الفتوحات والغنائم سبب الفرقة والاختلاف، لكن كان عمر من أفراد الناس في السياسة رضي الله عنه، أنه ساس الناس بالكتاب والسنة، ففتحت الفتوحات وضبط الناس وانقاد الناس له انقيادا تاما. في زمن عمر انقاد الناس له انقيادا تاما مع كثرة الفتوحات وكثرة الغنائم التي هي سبب ومدعاة لحصول الفرقة والاختلاف، لكن ساسهم رضي الله عنه بالقرآن والسنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ثم استحالت غربا فأخذ ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. كأنه دلو، هذا يأخذ شيئا، أما عمر فجعل ينزع ويأخذ من الماء حتى ارتوى الناس، حتى ارتوى الناس من كثرة النزع وكثرة الأخذ الذي أخذه عمر. فهذا هو تفسيره. قال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ قال في الجواب: الأدلة على ذلك لا تحصى منها ما تقدم، منها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وهو متفق عليه من حديث جبير بن مطعم. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهو متفق عليه من حديث عائشة. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فمن بعدهم؟ أبو بكر هو أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كانت خلافته بالنص أو بالإشارة؟ الذي عليه جمهور أهل السنة أن خلافة أبي بكر لم تكن بالنص. لو كانت الخلافة منصوصا عليها لما تنازع المهاجرون والأنصار، ولكنها كانت بالقرائن والإشارات القوية التي تدل على أنه كان أحق الناس بالخلافة، ليست بالنص، يعني النص القاطع الذي لا يفهم منه إلا شيء واحد. كهذا الحديث، تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعدها عدة فتقول إن لم أجدك، فيقول ائت أبا بكر، فهذا في إشارة إلى بقاء أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتولى أمور الناس ويستخلف وأنه يفي بالوعود التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم لمن وعدهم بها. وهكذا حديث عائشة وغير حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مرض موته أن يصلي بالناس أبو بكر، فهذا في إشارة إلى أنه أحق الصحابة وأعلم الصحابة. فهذه إشارات إضافة إلى الأدلة الكثيرة في فضل أبي بكر تدل على أنه أفضل الصحابة وهو أحق الصحابة. ثم قد أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عمر يخطب ويقول والله ما مات ولا يعودن ولا يقطعن أيدي رجال وألسنتهم أو بهذا المعنى. فجاء إليه أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج وقال على من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم استدل بالآية إنك ميت وإنهم ميتون، والآية الأخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ثم بلغهم أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة عند سعد بن عبادة يتشاورون في أمر من يقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فجعل أبو بكر يراجعهم ويخبرهم بمكانة قريش ويقول لهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم قال بايعوا أحد الرجلين عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر والله ليس هناك أحد أحق بهذا منك، فبايع أبا بكر. ثم بايعه الصحابة الموجودون. ثم في اليوم الثاني أو في نفس اليوم يعني صعد عمر على المنبر كما في البخاري من حديث أنس، وقال في خطبته لأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فإنه قد ترك لكم نورا تهتدون به. ثم ذكر لهم فضل أبي بكر ثم بايعه بقية الناس. فبيعة أبي بكر كانت بإجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار. طيب نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.